صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسولا فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بدعه. اخوانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل وفي درسكم الفقهي العلمي المنهجي الشرعي الذي اسال الله تعالى باسمائه الحسنى واتفاقه هنا ان يجمعني مع حضراتكم في الجنه على صور متقابلين فانه من ذلك القادر عليه امين. وكذلك عهدنا اخوتا قبل ان نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تداركنا. السؤال الاول ما هي الصلاه الوسطى؟ تفضل. صلاه العصر. نعم ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاحزاب انها صلاه العصر فمن هموم الاحزاب؟ نعم تفضل. مشركوا قريش ثم بلد مشركوا قريش ومشركوا العرب اليهود الذين هم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قنقاع مع غطفان مع مشركي غطفان هؤلاء هم الأحزاب. وقد أفرض الله تعالى سورة في القرآن سماها سورة الأحزاب من يفتح عليها من فضلها. تفضل. احسن بارك الله فيك. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب ثم متى يستحب الابرار بالظهر؟ متى يستحب الابرار بالظهر؟ تفضل. احسن عند شده الحرب. اي نعم. طيب ما معنى الابرار؟ التاخير. الابرار هو التأخير. طيب بارك الله فيه. ما اذكر الحديث الذي يبين اسم من فات صلاة العصر؟ اذكر الحديث. تفضل. احسن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تفضل. فقد وتر اهله وماله. ما معنى وتر؟ اي فقد. طيب بارك الله فيك. الذي يصلي العصر وقت الاصفرار الذي يصلي العصر وقت الاصفرار صلاة المنافق. صلاة المنافق وصفه الرسول انه منافق. الذي يصلي العصر بعد الاصفرار وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم انه منافق. ايها النائم استيقظ. أيها الشارب اللب تلبأ حتى تستفيد. طيب أبدأ نفس اليوم مستعينا بالله عز وجل. قراءة النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قراءة النوم قبل المساء والحديث بعدها. قراءة النوم قبل المساء والحديث بعدها. طيب استخدمنا الآن تطبيق في العنوان أول بداية الدرس. قراءة النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أنا أضيف بقى واحدة أقول إلا في خلق. إلا إيه؟ في خلق. يبقى عندنا ثلاث مسائل. عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي يا أستاذ قبل العشاء. هذه المسألة الأولى. قراءة النوم قبل العشاء. في المسألة الثانية خالي. الحديث بعد العشاء مكروه. المسألة الثالثة من يفتح بها تفضل. إلا في خير. إلا في خير. يبقى عندنا ثلاثة مسائل. يكره النوم قبل العشاء. هذه مسألة. المسألة الثانية يكره الحديث بعد العشاء. المسألة الثالثة إلا في خير. إذا كنا في درس علم أو في إصلاع ذات البين زوج زعلان مع زوجته، أخ زعلان مع أخوه، ابن عم زعلان مع ابن عمه، وأنت ذهبت للإصلاح بينهما، ده خير ولا شر؟ طب لو كان هذا فيتسبب في تفويت صلاة الفجر عليه في جماعة، يبقى نقلك إلى الخير ولا الشر؟ إلى الشر، فإن هناك أصل وفرع، قضية أن تصالح بين متخاصمين هذا أمر عظيم رغب الدين إليه. لكن أن يفوت منك صلاة الفجر في جماعة فهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله أن يعفيني وإياكم منها. لا، قضية أن تجلس تقرأ في القرآن في كتب السنة كتب الفقه بعد العشاء هذه قضية طيبة ومطلوبة، لكن أن تتسبب في تفويت صلاة الفجر منك في جماعة هذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، طيب يبقى قراءة النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء إلا في قلب. عن أبي ضربة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث هذا ثابت في البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم أعلى درجات الصحة كما هو معلوم لديه. وعن أنس رضي الله عنه قال أنس هذا خادم النبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو من المكثرين في الرواية، وهو من المكثرين جيل في الرواية. عندما صلى الله عليه وسلم نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل. شطر الليل يعني نصف الليل نبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. حديث صحيح. يعني إيه؟ يعني يقول ان احنا اتى موعد الاذان، اذان العشاء، فاتينا للصلاه واخذنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل نصف الليل، حتى قبل نصف الليل، ثم خرج علينا فصلى بنا عليه الصلاه والسلام. قال لهم ايه بقى بالبلد؟ يعني ان الناس صلوا ورقدوا، رقدوا يعني ناموا، وأنتم تنتظرون الصلاة فأنتم في صلاة. الذي ينتظر الصلاة في صلاة، يعني الوقت أنا مثلا في صلاة إيه؟ في المغرب، وتنتظرون الآن أنتم في صلاة، أنتم الآن في صلاة، لأنكم صليتم المغرب وتنتظرون العشاء فأنتم الآن في صلاة. فالملائكة قاعدة تسجل الحسنات من لحظة دخولكم المسجد حتى تخرجون منه بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، وثم قال عليه الصلاة والسلام وإنكم لم تزالوا في الصلاة ما انتظرتم الصلاة. طيب، نخرج بكده كيف؟ إن العشاء كلما أخرت كلما كان ذلك أفضل، لكن واحد يتعمد تفويت صلاة الجماعة، يقول أنا أخر صلاة العشاء، ده صح ولا غلط؟ هذا غلط. طيب، صلاة الجماعة حكمها فرض عين على الرجال ولا سنة؟ فرض عين على الرجال. طيب لو ان اهل الحي في مسجدهم اتفقوا ان يؤخر العشاء الى بعد الاذان بساعة. هذا مقبول ام مرفوض؟ مقبول. طيب المرأة المسلمة الافضل بها ان تعجل بصلاة العشاء ام ان تؤخر صلاة العشاء؟ تؤخر صلاة العشاء. طيب ما لم يكن في ذلك مشقة عليها؟ ما لم يكن في ذلك مشقة عليها؟ السؤال هنا يا اخوان بارك الله فيك السؤال هنا بارك الله فيك اخر وقت من صلاة العشاء ايه؟ تفضل. نصف الليل اخر وقت من صلاة العشاء ايه؟ نصف الليل اخر وقت من صلاة العشاء نصف الليل. بعض احبابنا من المسلمين يظن ان اخر وقت من العشاء هو الفجر. لا، اخر وقت من العشاء نصف الليل. طيب اعرف ان نصف الليل اجى ازاي؟ طلع الحديث على الفجر. المغرب دلوقتي بيأذن على الساعة 8 تقريبا، والفجر بيأذن على الساعة كام؟ 4:10. من 8 إلى 4 8:10. يبقى نقسم على 2 يبقى 4:05. 4:05 نضيفها ل 8 يبقى 12:05 ده نصف الليل. يعني اللي يصلي العشاء 12:15 يبقى صلاها حاضر ولا قضاء؟ قضاء. اللي يصلي الان العشاء الساعة 12:15 يبقى صلاها يا اخوانا قضاء. لان كثيرا من واحد يروح المنصورة ويجي او القاهرة وسيادته وجلالة اجره يجي يصلي العشاء الساعة 1 الساعة 2 ايه اللي انت بتقوله يا ابني؟ قال ربنا غفور رحيم وبتاع وتلقاها يا اخي يعني صلى على النبي. واحد لا راح ميتا ميتا، الميتا دي فيه صراط وفيه مخرج، دي بدع ولا سنن؟ بدع. جري على البدع يربح رماحا ويركب ركابا على البدع التي ما انزل الله بها من سلطان، فيكون عضوا في البدعه التي ياثم بها وياخذ عليها السيئات والارضاء. وهذا من سوء فهمه وقله علمه وبعده عن الاستقامه على طريق السنه. صحيح ولا لا؟ لا. ثم ياتي فيصلي العشاء بعد منتصف الليل بسبب ايه يا استاذ؟ قال والله كنا بنجامل، اصل قرايبنا، اصل اصدقائنا، اصل ناس مش عارف ايه. تفاهه في العقول، تفاهه في العقول. تخيل ان واحد عنده تفاهه في عقله ويظن انه على فهم وعلو في الادراك، فهو اسفل ما يكون. ها؟ هذا موجود في بعض ابائنا، في بعض اخواننا، في بعض ابنائنا. وتلقى راجل طويل قريب عاوز يعمل وادي، يوم جاي في فرح او في ميتم ومطلع علبه ظنه ولا صوره اي نوع من انواع السجاير وكلها خبيثه ويبدا يوزع على غيره. ايه اللي انت بتهذبه ده؟ قال بعمل وادي. بئس الواجب واجبا وبئس العقل عقلا وانت رجل سفيه وان كان عندك 80 عاما. انت 80 سنه انت سفيه، انت راجل وزير انت سفيه، انت راجل رئيس مجلس اداره انت سفيه، انت دكتور مهندس صيدلاني مدير مدار انت سفيه، انت فيك تفاهه لان تصرفك فيه تفاهه. فيا ايها الانسان ان كنت عاقلا فقبل ان تفعل شيئا لا تقلد فيه اباك وعمك وخالك، وانما سل اهل العلم. ماذا قال ربنا؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا اريد ان افعل هذا الشيء، هل يوافق شرع الله ام لا يوافق؟ ان كان يوافق افعله، وان كان لا يوافق اتركه امتثالا لامر الله عز وجل. نعم. طيب احنا استفدنا المساله الاولى النوم قبل العشاء مكروه. طب المساله الثانيه الحديث بعد العشاء مكروه. طب المساله الثالثه الا ان كان في خير. طب المساله الرابعه اعطي مثالا على الخير كقراءه القران او القراءه في الكتب الشرعيه او الصلح بين المتخاصمين او صله الارحام. الكلام دي ايه؟ امثله لفعل الخير. طيب المساله الخامسه ان كان هذا الفعل يشغلك عن صلاه الفجر في جماعه فانت على خير بفعلك هذا. نعم. وان كان لا يشغلك فانت على عين الخير ونفسه وذاته، ونسال الله لك المدد والتوفيق. ولامثالك واشكالك من الطيبين الذين يريدون وجه الله الكريم. ثم ماذا؟ ثم اعلم ان تاخير العشاء المساله السابعه، تاخير العشاء هذا امر مطلوب ما لم تضيع الجماعه. ها؟ طيب المسألة الثامنة، المرأة تؤخر العشاء أفضل لها ما لم يكن عليها في ذلك مشقة. طب المسألة التاسعة، المسألة التاسعة بارك الله فيك، استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. على عائشة، عائشة هذه أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت صديق بن الرب، وهي حبيبة النبي، وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. أي نعم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، بمروطهن أي بأكفية، أي بأكفية، أكفية يعني قناجة زي الخمار كده. أي نعم. ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلب، لا يعرفهن أحد من الغلب. والغلب بارك الله فيك هو إيه؟ الغلب هذا اختلاط سواد الليل ببياض النهار، اختلاط سواد الليل ببياض النهار. طيب إذا بارك الله فيك، كانوا يصلون في وقت الغلب، كانوا يصلون صبح في وقت الايه؟ الغلب. هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، متى يكون مدركا للوقت؟ الوقت انت حضرتك قمت من النوم قبل الشمس بعشر دقائق، دخلت دورت الميه اعزك الله وتوضيت وصليت، ما خلصتش السنة لا، دخلت صلاة الصبح على طول، فأدركت ركعة من صلاة الصبح، فالركعة الثانية طلعت الشمس، يبقى أنت صليت حضر ولا أضفت؟ حاضر. ليه؟ لأنك أدركت ركعة كاملة قبل أن تطلع الشمس، أدركت ركعة كاملة قبل أن تطلع إيه؟ الشمس، أدركت ركعة كاملة قبل أن تطلع الشمس، أنت أدركت إيه؟ الصلاة. طيب، أنت نمت الساعة 12، جيت من شغلك ومن غير، نمت الساعة 12، فما تحسش إلا قبل العصر بعشر دقايق. اتوضيت وصليت ركعة من صلاة الظهر، في الركعة الثانية أذن العصر، هل أدركت الظهر حاضرا أم قضاء؟ حاضرا. ليه؟ لأنك أدركت ركعة قبل أن يدخل وقت العصر. هل فهمنا يا إخوان؟ لكن السؤال يا إخوان، هل يتساوى مع من صلى الظهر قبل العصر الساعة؟ لا يتساوى. هل من صلى الظهر قبل عصر الساعة يتساوى مع من صلى جماعة؟ هل اللي صلى جماعة أضر في جزء الإحرام زي اللي في الركعة الثالثة؟ لا يتساوى. ربنا سبحانه العادي، أنت معاك مليون جنيه، والراجل ده معاه نص مليون، والراجل ده معاه 10 جنيه، ده اسمه معاه فلوس ولا لا؟ وده معاه فلوس ولا لا؟ وده معاه فلوس ولا لا؟ لكن أبو مليون ده نص مليون زي 10 جنيه؟ لا، كل اسمه معاه فلوس، لكن لا يتساوى هذا مع ذاك مع ذلك، مع فارق التشبيه اللي صلى في يدرك تكبيرة الإحرام ليس كمن أتى في الركعة الثالثة، ليس كمن صلى الظهر بعد ظهر ساعة، ليس كمن أدرك الظهر قبل دخول وقت العصر. كلهم صلوا لكن لا يتساوون ولا يكونون في مرتبة واحدة كما هو معلوم لديكم. طيب إذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا الحديث في الصحيحين. طيب ثم ماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم صلى عليه على طول قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا في الصحيح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المسألة العاشرة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أنا يعني ايه؟ يعني بارك الله فيك انا رجل قادم من القاهرة والعشاء انزلت علي وانا في الطريق. فجيت جلست مع زوجتي واولادي نسيت ان انا مفوز العشاء. وبعدين بقى الساعة واحدة بعد منتصف الليل فذكرت انني لم اصلي العشاء. ايه تسوي؟ رأسا هو اتوضا وصلي العشاء واستغفر الله عز وجل. استغفر الله عز وجل. يبقى انا كنت نافي صلاة العشاء فلما تذكرتها قمت بايه؟ بصلي. طيب كذلك ايضا انا رجل نمت بارك الله فيك بعد صلاة الظهر فقمت المغرب قلت الله اكبر الله اكبر. طب ليه ما وصلتش زوجتي تصحيني؟ زوجتي صحتني لكن كان عندنا ضم وشغل في الغير فتعبت. فلما اتت لتوقظني ما شعرت من شده الارهاق. اي نعم. فحينما اقوم اصلي العصر اولا ثم اصلي المغرب ثانيا. هل انا حينما نمت كان في نيتي ان اصلي المغرب؟ لا، كان في نيتي ان اقوم واصلي العصر جماعه، ولكن شده الارهاق غلبت علي فلم تسعدني بايقاظ زوجتي لي. فحينئذ انا كنت نايم قمت من نومي اصلي العصر اولا ثم اصلي المغرب. طب انا دخلت الامام بصلي المغرب وانا ما صليتش العصر فكنت نايم، ادخل وراء الامام بنيه صلاه العصر؟ ده الامام هيسلم، بعد ما يسلم اقوم اجيب ركعه ثم اقيم الصلاه واصلي المغرب. هل فهمنا؟ هذه المساله العاشره. هذه المساله الايه؟ العاشره. طيب في المساله بقى الحجاره. الحجاره شوف انت لو قعدت متنبه كم سيمن عليك الله بنعم كثيره. يعني احنا دلوقتي بادئين بقى لنا قد ايه؟ وقت قليل جدا، كان 25 دقيقه. سمعنا كام مساله؟ 10 مسائل. ده غير ايه؟ غير اللي راجعنا عليه في الدرس الماضي. فانا عاوزك لو كنت شايب ولا شاب ما تقعدش نايم على نفسك وما تتنبلش وما تتنحش. لا تتنح ولا تتنبل. انت قادر تفهم بعد امر الله، لان ربنا اعطاك عقل. انت ربنا بيبتليك بتقعد والعياذ بالله قدام الفيلم، ربنا يطهرك ويطهرني من المصيبه اللي بتتلاف مهنيا. لو سالوك عن الفيلم هتحكيه. فكذلك ايضا انت تقعد صاحي ربنا يعلمك ان شاء الله. واحنا يا اخواننا لما بنقعد في الدرس ما بنقعدش عشان نحشي دماغنا معلومات زي الكمبيوتر، لا، احنا بنتعلم عشان نعمل بالعلم ونبلغ هذا العلم. يعني انت دلوقتي عاوز تجوز ابنك، جبت لابنك طبل وضمر وهش بش ورقصات، انت راجل مغفل. الله، انا مغفل؟ ايوه انت مغفل. ده لا شك انك مغفل. انت عندك 70 سنه 80 سنه انت مغفل. ايا كان منصبك وسنك وعائلتك انت راجل مغفل، لا شك في ذلك. طب مغفل ليه؟ لانك قالبت امر سيدي وسيدك النبي عليه الصلاه والسلام. يعني نعم. طب كل واحد يخالف امر سيد النبي يبقى مغفل؟ ايوه يبقى مغفل. امال لو ما كانش هو مغفل، مين اللي يبقى مغفل؟ مين اللي يبقى مغفل؟ انا وانت لو خالفنا امر سيدنا النبي باي حاجه يبقى مغفل. يعني انت لو ابوك مات وجبت صرادق ومقرئ ومش عارف تبقى مغفل. طب ليه؟ خالفت امر النبي عارف بس. طب لو سمحت لبنتك تخرج بجاكت ونص فخذه ولابسه منطقه تبقى مغفل. اي نعم. لو انت عملت اي مخالفه شرعيه فانت مغفل. سمحت لزوجتك ان تسمح الاغنيه انت مغفل. انا وانت مع بعض كل من خالف امر الله عز وجل فهو مغفل. تقول لي ده عمده ده وزير ده مغفل. مغفل ايا كان فهو مغفل. ليه؟ خالف امر الله. الاسلام لا يلتفت الى ملك او امير او عمده او وزير، يلتفت انك عبد. انت عبد بتنفذ اوامر مولاك انت كويس. انت لا تنفذ اوامر مولاك مش كويس. اي نعم. طب ممكن انا بعمل حاجات صح وبعمل حاجات غلط، كلنا كده. كلنا بنعمل حاجات غلط وربنا يتوب علينا من الغلط. كلنا بنعمل حاجات غلط وربنا يتوب علينا من الغلط. لكن لو جيت تقول لي اللي انت عملته غلط اقول لك ايوه غلط. طب بتعمله ليه؟ اقول لك ربنا يتوب عليك. انا غلطان. اما اعمل الغلط وابقى جبح؟ لا. اعمل الغلط وابقى جبح؟ لا. لكن لو عملت الغلط قلت لي اللي انت بتقوله ده غلط ولا ايوه غلط؟ حلق اللحيه حرام؟ قلت ايوه حلق اللحيه حرام. طب ما بتفتحش ليه؟ اقول ادعي لربنا يتوب عليه ويجعل شكلي زي شكل سيدنا النبي على الفتره والصحابه نفسه، لكن ما قلتش ايه مش عارف ايه ما الشيخ فلان، لا دي تناحى وقله ادب، دي اسمها تناحى وقله ادب. اي نعم، لكن انا غلطان وربنا يتوب عليه يبقى انت في الخير، اما تتنح تبقى الفلك طويل وعند قلة أدب، ده لا يجب كبير قليل الأدب، مش مشكلة، مش مشكلة خالص، أيوة، المشكلة إن أنت تخالف أمر الله، والخير أن تطيع أمر الله، هذا مهم، كن قويا في دين الله عز وجل، فإن كثيرا من أشباه الرجال يحكمها النساء في البيوت، هو بره صحيح عمله فروه، لكن لا يملك من الأمر شيء، المرأة ماسكة يعني جهاز تحرك افعل كذا فلا يملك الا نفسك. انا اقول اذا امرتك زوجتك بطاعه فافعلها فافعلها، واذا امرتك بمعصيه فلا تفعل، فقد تكون زوجتك ارشد منك عقلا، فقد تكون زوجتك ارشد منك عقلا وارجح منك فكرا واتد منك منهجا. ليس معنى ان الامر اتى من المراه يبقى كخة، لا، بعض الناس يقول لك يعني صورة المرأة لو صحت باختار السنتين، صورة المرأة لو صحت باختار، لا هذا ليس صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحلل أن هم يحلقوا، أمرهم أن يحلقوا اتبعوا يحلقوا، فرفضوا في الحديبية، فدخل على أم سلمة، أم سلمة زوجته مهموم فسألته أنت مهموم ليه؟ فذكر لها ما حدث، قالت يا رسول الله اذبح واحلق واخرج عليهم هذا فسيفعلون ما رأوه منك. فلما ذبح وحلق وخرج عليهم فعلوا جميعا. دي مصروف مين؟ امرأة هي زوجته أم سلمة، فقد تشير عليك زوجتك بما يوافق الشرع فسمعا وطاعا يا زوجتي، وقد تشير عليك بما يخالف الشرع فلا سمعا ولا طاعا، واعلمها وافهمها ما هو ما هو الخلق. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. فهنا بارك الله فيك المساله الحادية عشر هي التي ذكرناها، ايش هي؟ ان توافق زوجتك وتطيعها فيما رغبتك فيه من خير يوافق الشرع، وان تخالف زوجتك فيما رغبتك فيه ان كان يخالف الشرع وتعلمها الحق. طب المساله ال 12، انت راجل كنت تارك للصلاه، كنت تارك للصلاه عندك كم سنه؟ 50 سنه. قعدت تارك الصلاه 40 سنه، لما وصلت 40 تبت وصليت، ال 40 سنه اللي فاتوا تقضي الصلاه ولا ما تقضيهاش؟ قال زواج، عفى الله عما سلف، عفى الله ايه؟ عما سلف. الاسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبلها، يعني ايه؟ يعني يمسح ويهدم ويزيد، نفتح صفحة جديدة. طيب انت كنت واخد من دكان كهربائي او بقال او اي حاجة، خدت منه حاجة ب 40 جنيه وضربت عليها، ضربت عليها وبدك تتوب، التوبة يا بطل لا تقبل الا اذا رديت الفلوس دي، ترد الفلوس دي لصحابك والا لا تقبل توبتك. اما ربنا يقبل التوبه في ايه؟ ما كنتش بتصلي، ما كنتش بتصوم، كنت قادر على الحج وما حجتش. الحاجات المتعلقه بينك وبين ربنا يغفر لك اياها، اما الحاجات المتعلقه بينك وبين العبيد لابد من رد الحقوق الى اهلها، لابد من رد الحقوق ايه؟ الى اهلها لتقبل التوبه من الله. انت سرقت بقى يا سيدي ايام ما كنت شباب كم جاموسه؟ انت اضرب نفسك. سرقت كم معزه؟ اضرب نفسك. ايام ما كنت في ابتدائي سرقت كم فطه كم دجاجه؟ انت اضرب نفسك. انت رحت للراجل في الكانتين ان كان فرشت المدرسه ولا مدرس؟ قلت له يلا يلا يلا اعطيني السندوتش، اعطاك السندوتش واقف ايه يا ابني؟ بقيت الجنيه وانت دفعت نص جنيه ولا جنيه، طبعا الغير ممنون كتير، انا قام اعطيك الساندوتش وقام اعطيك بقيه الجنيه عشان تتوب يا حبيبي. يا اللي بيت عندك 30 سنه دلوقتي ولا 25 سنه بدك ترد للفراش ولا المدرس اللي كان في الكانتين الربع جنيه او الاكثر نفر. يعني هو فين دلوقتي؟ لا ممكن تسأل عليه. طب هو مثلا من متعاطي من الكردي من الكرنس ورحت سألت عليه وما لقيتهوش عشان ربع جنيه؟ لا عشان ايه شفاه؟ عشان تعريفه كنت عارفين التعريفه يعني. فاهم ازاي؟ علشان شيء قليل لابد ان تدرس خير. طيب لو انت رحت وما لقيتوش، ده انت لما تروح وتيجي صرفت 2 جنيه زي بعضك، لو صرفت 10 كمان. طيب لو ما لقيتوش تخرج الجنيه ده او الاجر او الاقل لله بنية ان يكون الثواب لهذا الانسان. يا اخي ما تروقني وتريحني، ولو كان الموضوع جنيه نطلع 3 جنيه لله من اوله ونخلص بدل ما ندور. لا ما ينفعش تطلع الجنيه لله الا بعد ما تدور على صحب الحق وتعجب وتبذل جهدك وتعب، وبعدين ما تلقاهوش بعد كده تعمل العمليه دي. فهمني ولا لا؟ هذا دين مش دين. الدين عند الفكهاني، الدين عند الفكهاني يبقى المزاج. اما الدين قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابه. فبدك تلتزم وبدك تقدر تصبر نفسك في مجال العلم. في واحد يقدر يلف كده مع الناس 3 ساعات، ايوه والله، يقعد مع الناس كده 2 3 ساعات يلف ويعجن ويصرفروا والقعده تبقى جميله قوي قوي، لكن ما يقدرش يصبر نفسه في مجال العلم ساعه. طب ليه؟ اما لكبر في قلبه، واما لمرض في قلبه، يعني ما يقدرش يصبر نفسه، ده مرض. لكن لو يقعد يلف يقعد 4 5 ساعات والقعده حلوه، تيجي تقوم تقول ما تقعد يا اخي، ده لسه بدري. لكن يقدر يقعد ساعه ونص يتعلم دين ربنا قبل ما يموت؟ لا. لو قعد كان قاعد على مسامير، على دبابيس، عاوز يخلص كالطائر المسجون في قفص، فاذا طار كانت له حريته. اما المؤمن اذا جلس في هذه المجالس المباركه شعر بالسكينه، شعر بالرحمة، شعر بالطمأنينة، شعر بالراحة. هذه من دلالات الإيمان. هذا الكلام سنرقص حال بعض الناس، لكن لا بأس أن نرقص نفسيته علّه يرتقي ويتعلم، ولعله يتأدب في يوم ما مع مولاه. فإنني وأنتم في أمس الحاجة إلى الأدب النبوي، فإنني وأنتم في أمس الحاجة إلى الأدب النبوي الذي حرمنا منه طويلا. صلى على النبي. اجلس مكانك، الزم. اذا جلس احد في المجلس فلا يقوم الا لحاجه ملحه. صلى على رسوله عليه الصلاه والسلام. اذا اذا كنت قد تركت الصلاه فتره وقد هداك الله عز وجل، فعليك ان تحافظ على الفرائض في جماعه، وأن تحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبلها. بعد ما قلت الكلام ده اسمع بقى كلام جميل قوي للإمام ابن حزم، ده إمام من أئمة الإسلام. قال في المحلى موسوعة علمية، قال إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين. يعني ليه ابتداء وليه إيه؟ أنا ما بتكلمش إنجليزي. ليه ابتداء وليه ايه؟ انتهاء. اي نعم. يدخل في حين محدود ويدخل في وقت محدود. اسمع، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها. يعني زي ما الانسان ما ينفعش يصلي الفرض قبل وقته، كذلك ما ينفعش يصلي الفرض بعد ايه؟ بعد وقته. لان كليهما صلى في غير الوقت. وايضا فان القضاء ايجاب شرع، فان القضاء ايجاب ايه؟ شرع. والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان القضاء واجبا على العابد لترك الصلاه حتى يخرج وقتها لما اخبر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا نسياه ولا تعمد إرماكنا بترك بيانه. قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك ايه؟ نسيا. وكل شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي باطلة. كل شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي ايه؟ فهي باطلة. طيب يبقى دلوقتي بارك الله فيك، واحد ترك الصلاة 30 سنة ثم هداه الله، يقضي أم لا يقضي؟ لا يقبل، ولكن ما دام فصلها بالتوبة يقبل هو التوبة. الأئمة الأربعة على وجوب القبر، الأئمة الأربعة إيه؟ على وجوب، ولكن الراجح والله أعلم عدم القضاء، والله سيقبل التوبة، الله سيقبل إيه؟ التوبة ما دمت صادقا فيها. طيب الأوقات، المسألة كام؟ 13، مسألة 13، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من بعد الصبح حتى تطلع الشمس بقيد رمح، من بعد الصبح حتى تطلع الشمس بقيد رمح. يعني انت صليت الصبح في المسجد ده، رحت المسجد الثاني، ان دخلت صلاة تحية المسجد. طب ليه؟ لان تحية المسجد صلاة سببية، والصلاة السببية تصلى حتى في اوقات الكراهة. طب صلاة سببية في ايه؟ زي تحية المسجد، زي سنة الوضوء، زي صلاة الاستخارة، زي صلاة الجنازة. الصلوات دي اسمها صلاة سببية، اسمها صلاة ايه؟ زي صلاة الاستخارة، زي سنة الوضوء، زي تحية المسجد، زي صلاة الجنازة. هذه الصلاة تصلى في جميع الاوقات، حتى ولو كان وقت من اوقات الكراهة، حتى لو كان وقت من اوقات الايه؟ الكراهة. طيب بارك الله فيك. يبقى من بعد اما تصلي لله، بعد صلاة الفجر تقول صلاة ركعتين لله، ركعتين ده مين؟ 4، 6، 8، ده يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. طيب الوقت الثاني قبل الظهر ربع ساعة، قبل الظهر ايه؟ ربع ساعة. لا يجوز ان تصلي نفل مطلق، لا يجوز ان تصلي نفل ايه؟ مطلق. لان النفل يا اخوانا قسمان، النفل قسمان مطلق ومقيد، النفل قسمان مطلق ومقيد، النفل ايه؟ اسمع، مطلق ومقيد. النفل كان قسم يا رضا، قل قسم ايه وايه؟ قل يا رضا، مطلق ومقيد. انت صح ولا نايم؟ ها؟ طيب اصحى معايا شوية. النفل قسمان مطلق ومقيد، المقيد الذي يصلى في أدبار الصلوات، السنن الراتبة القبلية والبعدية، ده اسمه نفل مقيد. أما الذي يصلى في أي وقت اسمه نفل مطلق، اسمه نفل ايه؟ مطلق. يبقى النفل قسمان، ايه هو يا أخي جمال؟ ما هو المقيد؟ طيب والمطلق؟ المطلق الذي يصلى في أي وقت. طب المقيد ينقسم قسمين، مين يفتح عليا؟ قل يا عبد الله. أحسنت، مؤكد وغير مؤكد. أقول تاني، النفل ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. يعنى بالمقيد الذي قبل الصلاة أو بعدها، ويعنى بالمطلق الذي يصلى في أي وقت. المقيد قسمان، مؤكد وغير مؤكد. طيب اما بمسألة 13، مسألة بقى 14، الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها. واحد، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، حتى تطلع الشمس بقيد رمح يقدر بربع ساعة، الرمح يقدر بكام؟ بربع ساعة. طيب وقبل الظهر ربع ساعة، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد العصر حتى تغرب ايه؟ الشمس. الاوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها. قل ايها الكرداوي. حتى تطلع الشمس بقيد رمح. جميل. حتى تغرب الشمس. جميل. يبقى كم وقت؟ 3 اوقات. لكن صلاة السببية تصلى في اوقات الكراهة غيرها. الصلاة السببية مثل ايه؟ صلاة الاستخارة، تحية المسجد، الجنائز، وكذلك سنة ايه؟ الوضوء. اي نعم. والكسوف والكسوف. جميل، بارك الله فيك. هذه كلها صلاة سببية. طيب النهي هذا يستثنى منه زمان ومكان، النهي يستثنى منه زمان ومكان. الزمان يوم الجمعة. الزمان امتى؟ يعني ايه؟ يعني انت حضرتك دخلت قبل اذان الجمعه بربع ساعه هتصلي تحيه المسجد ده عارفين. طب ممكن بعد تحيه المسجد صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين؟ ايوه، لان يستثنى من هذا النهي يوم الجمعه. ايوه كان كده. طب ويستثنى من هذا النهي زمان، الزمان يوم الجمعه. طب والمكان؟ المسجد الحرام. الايه؟ المسجد الحرام. كيف يا بشر؟ اين يقع المسجد الحرام؟ احسن، في مكة المكرمة. المسجد الحرام يقع فين؟ في مكة المكرمة. طيب قف سرعة، الطواف المسجد الحرام بكم صلاة؟ لا قف بمئة ألف. الله يعيدنا ويعيدك. بكم بقى؟ بمئة ألف. لا تنساها، قل بسم الله. أنا مئة ألف صلاة. طيب بارك الله فيك، هل يجوز شد بحبل السيد البدوي؟ طب بنوصف الرحمة هنا، بعض المغربين يأتون من دنيا النصر ومن غير من بعض البلدان فيشدون الرحلة للوصيف في يوم سم النسيم، مع ان سم النسيم من عيد من اعياد النصارى ويشدون الرحلة له. يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. طيب بعض المغربين يشدون الرحلة لابراهيم الدسوقي في دسوق قبر الشيخ، هذا يجوز ولا لا؟ وما اكثر المغفلين الذين يسدون الى الحسين ولام هاشم وغيره، هذا هؤلاء مغفلون. طب ليه؟ لان شد الرحل لا يكون الا للمسجد الحرام، والمسجد الاقصى رضاه الله بليلى، قل امين، والمسجد النبوي. والمسجد ايه؟ النبوي. اجلس مكانك مكانك مكانك بالضبط. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. علم الولد لما يجي الدرس ما يقومش، يقعد الى نهايه الدرس، هيقعد في مصر. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى دلوقتي السؤال لك يا استاذ، صلى لك، يستثنى من النهي زمان ومكان. الزمان متى؟ يوم الجمعه. جميل. والمكان اين؟ المسجد الحرام. احسن الله اليه، المسجد الحرام. طيب بارك الله فيك، اسمع بقى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات، ثلاث ايه؟ ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. نهانا ان نصلي ايه؟ فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين قضيت الشمس للغروب حتى تغرب. الحديث ده في صحيح مسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عبدة: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع فإن بين قرني الشيطان. الشمس لما تطلع تطلع بين قرني ايه؟ الشيطان. الشمس لما تغرب تغرب بين قرني ايه؟ الشيطان. تسمع الرسول قال ايه؟ رحمة الله عليه عليه الصلاة. قال لعمرو بن عبسة، هو قال للأمة كلها في شخص عمرو بن عبسة، قال: صلوا الصبح ثم اقصر على الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسلو لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تصجر جهنم. يعني وقت قبل الظهر تصجر جهنم. تصجر ايه؟ يعني أنا هسألك سؤال، لما تطلع الشمس تطلع بين قرني ايه؟ جميل. سؤال ثاني، أما تغرب الشمس بتغرب بين قرني ايه؟ الشيطان. قبل الظهر ربع ساعة تفجر ايه؟ جهنم. اعرف هذا، بارك الله فيك. فهناك نهي عن شيئين في هذه الأوقات. الشيء الأول ايه يا أخي الحبيب؟ قل بصوت جهوري: الصلاة. الشيء الثاني: أن نقبر فيهن ايه؟ موتانا. نهينا عن أمرين، الأول عن الصلاة، الثاني أن نقبر فيهن موتانا. الثاني ان نقر بهم ايه موتانا. انا عاوزك لما وانت في السوق تتذاكر مع الناس في الكلام ده وانت قاعد على مؤدبة العشاء في داركم مع زوجتك واولادك تتذاكر مع زوجتك واولادك في هذا. انت رايح تزور عمتك خالتك عمك خالك ارحامك اطهارك تتذاكر معهم في هذا الكلام يا اخوان. ان النبي عليه الصلاه والسلام هنا حاجتين عن الصلاه في الوقت ده وعن ان نقبر موتانا في المولد. نقبر يعني ندفن يعني. طب الاوقات نيجي ثلاث اوقات تفيش هما من بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس خير ربع وقبل الظهر ربع ساعه ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. كلام واضح؟ طب اتفضل عني على تفضل. طيب ثم ماذا بارك الله فيك؟ ثم بارك الله فيك النهي عن التقرب على طول البلد من الصبح قلنا. طيب واحد بيصلي السنة تسأل 15 واحد بيصلي السنة وهو في الركعة الأخيرة من السنة المؤذن أقام الصلاة يخرج من الصلاة ولا يخف الركعة دي؟ يتموها بخفة. يتموها بإيه؟ يعني لما يجي يركع يسبح تسبيحة إيه؟ صح. يجي يسجد يسبح تسبيحة إيه؟ واحد. يبقى يتموها بخفة ما دام هو في الركعة الأخيرة. طب إذا كان في الركعة الأولى وأقام المؤذن الصلاة يخرج ولا يكمل؟ يخرج. طب يسلم ولا ما يسلمش؟ ما يسلمش. إحنا اتفقنا قبل كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين مفتاح الصلاة إيه؟ الطهور. كلام جميل. طب الطهور يعني إيه؟ الوضوء. وتحريمها إيه؟ التكبير. طب وتحليلها؟ التكبير. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طيب قلت ايه بقى؟ لو اقام المؤذن الصلاه وكان المصلي في الركعه الاولى يخرج من الصلاه وصلي في الركعه الاولى يخرج من الصلاه يخرج من الصلاه. طيب يخرج بتسليم؟ لا لا يخرج بتسليم. طب عرفت. طيب اذا كان في الركعه الاخيره يتمها بخفه. طب النبي قال ايه بعد ما سمعنا الصلاه عليه عليه الصلاه قال في صحيح مسلم حديث ابي هريره اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. المكتوبه ماذا يعنى بها؟ المفروضه. ماذا يعنى بها؟ المفروضه. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ المسألة 16 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. أول حاجة حديث أبو هريرة في مسلم النبي قال فيه إيه؟ صلى عليه عليه الصلاة والسلام. أنا متعود واحد في المجلس إلا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لك قبل كده ان اللي صلى على النبي مره واحده ليه اربع جوائز. الجائزه الاولى 10 ايه؟ حسنات. الجائزه الثانيه يوم حامله 10 ايه؟ سيئات. الجائزه الثالثه يترفع كم درجه؟ 10 درجات. الجائزه الرابعه ربنا يصلى عليه كم مره؟ يا سلام. لو صليت على النبي مره واحده وانت قاعد في الدرس كل بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع باربع جوائز الجائزة من فئة العشرة. الجائزة من فئة ايه؟ العشرة. يا سلام لو توضيت كده وقعدت تصلى على سيدك النبي وحبيب قلبك هتصلي 100 مرة 140 باربع تلاف تطلع باربع تلاف جايزة. مش هم اربع جوائز والجائزة من فئة العشرة واربعة في عشرة باربعين. فلو صليت على النبي 100 مرة اضرب 140 يطلع 4000. كسبان ولا لا؟ ربحان ولا لا؟ 100%. طب كم من الاوقات نهجرها؟ طب خليك كده قول لي رايك في فلان؟ فلان والله هو صحيح بيصلي لكن رخم. طب تقول لي رخم ليه؟ انه كذا وكذا وكذا. ادي في السيئات. ادي في السيئات. اي نعم. والكلام يبقى جميل وحلو. لما بتقعد يا اخي والله قعدتك حلوه. قعدتك حلوه ليه؟ لان اول ما تبدا في الغيبه يا ريس الشيطان يحط على لسانك حلاوه. الشيطان يحط على لسانك ايه؟ حلاوه. فتسترد بقى وبعد تقول ايه من الاخر بقى بعد ما تهرد الرجل وتسرقه تقول ايه ربنا يغفلنا ويغفلك ده انت بهدلت نفسك قبل ما تبهدلت. ولذلك ادخل بحسناتك لانك يعني انت لو تبتلي يبقى اهديت حسناتك اليك فادخل بحسناتك وحافظ عليك لان احنا كلنا بنفرط في حسناتنا دون ان ننتبه دون ان ايه ان ننتبه. طيب صل على النبي. عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بكذب. الوقت اللي بيتكلم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الانبياء بكام؟ بكذب. كلنا لازم نعرف السته دي. ها النبي مره بيصحى ولا لا؟ الغافل تنبه ولا لا؟ اصحى يا نايم. طيب فضلت على الانبياء بكذب. الرسول اللي بيقول عليه الصلاه والسلام فضلت على الانبياء بكذب. اطلع اعطيت جوامع الكلب. طب يعني ايه؟ يعني بيقول معاني كبيره قوي معاني كثيره في كلام قليل قوي. بيقول معاني كثيره في كلام ايه؟ قليل. قل امنت بالله ثم استقيم. كلمات قليله لكن معانيها ايه؟ لا تغضب. ده حديث لا تغضب. قليل جدا الكلمات لكن عظيم الايه؟ المعاني. ده معنى اعطيت جوامع الكلم. معاني كثيرة في قوالب قليلة. معاني كثيرة في قوالب ايه؟ قليلة. طيب اعطيت جوامع الكلم. ونطق بالرعب. اول ما الاعداء يسمعوا ان جيش محمد صلى الله عليه وسلم هيتحرك يعني الرعب يتمكن من قلوبهم. في واحد من طلابي مقدم متقاعد. اي لا حضر الحرب العاشر من رمضان بيحكي لي بيقول لي ان احنا كنا يعني عند الطرابيون كده في الاسماعيليه بشويه. قال والله يعني عسكري بعته يجيب حاجه. العسكري ده اعظم قابل دبابه من دبابات اليهود. الكلام ده في العاشر من رمضان. دبابه وفيها جنود وضابط قائد دبابه. ساعة ما كان العسكري الله اكبر قاموا دبابه اليهود قامت مسلمه كل العسكري. والعسكري الحوت قبض ايه؟ ولا معاه آلي ولا معاه حد. كبر دبابه بجنودها وضابطها او ثلاثة. قادهم زي قادهم كالبهائم واتى بهم الى قائده اللي هو قائد الفضل عز وجل. انظر الى فضل الله عز وجل. اي نعم. فده ايه نصره بايه؟ بالروح. يعني قذف الله روحه يعني في ايام النبي بس. ده انا بديك مثال راجل بيحكيه لي حاضر. الراجل ده مقدم بيحكي لي ان واحد عسكري حصل له الكلام ده بفضل الله عز وجل. ونصرت بالروح ما تنصر. هو العصر من رمضان ربنا نصرنا بايه؟ هي اسرائيل وراء امريكا. ولكن احنا ربنا نصرنا بايه؟ بفضله اولا ثم التكبير. ساعة العساكر كانوا بيكبروا كان بيجي لهم اسهال. وترتعد فرائسهم. حتى بفضل الله عز وجل. وهذا النبي اللي احنا قاعدين فيه في ناس كثيرة حضروا الحرب العاشر من رمضان من اخواننا. هذا بفضل الله عز وجل. فهناك من الايات التي حدثت كثيرة جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم فنصرت بالرعب اجرتا. طيب وروحلنا فيها الغنائم. يعني الغنائم زي الدبابات والمدفعية والطائرات والصواريخ والمطاطعات دي غنائم. في الأمم السابقة كانت الغنائم تجمع وتقرأ. في أمة النبي عليه الصلاة والسلام تقسم الغنائم. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. أي مكان أقام مسجد. أي مكان إيه؟ إلا المقبرة والحمام ومبارك الإبل. ومبارك إيه؟ الثلاث حاجات. المقبرة والحمام ومبارك الإبل. ثلاث حاجات ما تصليش فيها. المقبرة والحمام ومبارك الإبل. والمنزل اللي فيه القبر طبعا. حتى ازاي؟ اي نعم. فصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل بها الأرض طهورا ومسجدا. وأرسلت إلى الخلق كافة. كل نبي أو رسول كان يرسل إلى قومه خاصة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الجن والإيه؟ والإنس. طيب. وكذلك بارك الله فيك وختم بي النبيون. في نبي بعد الرسول؟ طبعا فالقام فيه. فمن ادعى ذلك كفر والعياذ بالله. فمن ادعى ذلك ايه؟ كفر عياذا بالله. طيب لبريدا يا اخواننا بارك الله فيكم. او الثالث قال النبي عليه الصلاه والسلام في مسلم عن ابي هريره فضلت على الانبياء بست فاعطيت جهامي الكلم وصرت بالروض وحلت لي الغنائم جعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه ختم بي ايه النبيون. الارض كلها مسجد الا ما استثني في هذه الاحاديث عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس فهو يقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. يعني المسجد اللي فيه قبر لا يصلى فيه. المسجد اللي فيه قبر الشيخ فلان بيصلي فيه غلط. الشيخ فلان غلط. هو عمامة كبيرة لحية كبيرة معاه بكالوريوس بطرس دكتوراه غلطان. رجل فيه جهل في هذه الجزئية. فيه جهل في هذه الجزئية. أيا كان كما صلى الحديث نحن لا نحابي أحدا قريبا أو غريبا كبيرا أو صغيرا متعلما أو جاهلا لا نحابيه على حساب الدين. المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه لقول النبي عليه السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد الا ان يكون القبر خارج المسجد وبين القبر والمسجد شارع. نعم طيب صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. واي احد يتكلم بالمساله يقول جالس بيتكلم بعقله بالمنطق بتاعه وعقله ومنطق مردود عليه وعلى اشكاله وامثاله. اما نحن نرد على نص القران وصحيح النص النبوي صح ولا نقلد احدا كائدا من كان الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه. طيب وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام رواه اهل السنن الا النسائي. فعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مبارك الابل فقال لا تصموا في مبارك الابل فانها من الشياطين. وسئل عن الصلاه في مرابد الغنم قال صلوا فيها فانها بركه. مرابد الغنم ايه؟ بركه. اما مبارك الابل لا. يبقى خلاص في الكلام لا نصلي في ثلاثه اماكن المقبره والحمام ومبارك الابل والمسجد الذي فيه قبر وفي هذا القبر كفايه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير